لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين آمين العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تبع الذكر وخشي الرحمن زيادة. بس هات حاجة ثانية كده وهي قليلة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء إن أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فإن ذكرتم كفرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وإليه ترجعون. اتبعوا من لا يسألكم Mm-hmm.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ألم يره كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أجمل يفتح عليه الله يكرمه ما ليش نفسه ما هو ليأكلوا من ثمره وجعلنا فيه آذى الناس من سبحان الذي خلق الأزواج كلها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا تَشْكُرُونَ سُبْحَانَ والشمس تجري والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها وآية لهم ذلك تقدير العزيز العليم سبحان الذي خلق نفس واحدة والقمر قدرناه منازل يا من بقينا وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس وَدَعَ اللَّهُ